وإلى شمائل نبينا وحبيبنا وأسوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلت معكم في باب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومما مر بنا في باب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن كأننا نودع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذكر وفاته، وقد أحسن وهو من فقه المصنف أبي عيسى الترمذي أنه ختم هذه الشمائل العلية وهذه الآداب المصطفوية وهذه الأخلاق العظيمة الرفيعة شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ختمها بذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر أطرافا مما مر مما ذكره حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كشف الستار يوم الاثنين، فنظرت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأنه ورقة مصحف من الصفاء والبياض والنقاء والطهارة، كأن وجه رسول الله يوم لقي الله عز في علاه وخرجت روحه الطائرة كأن وجهه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس أن يثبتوا في آخر لحظات عمره، يقدم من في صلاة المسلمين، يؤم من المسلمون، يؤمهم أبو بكر الصديق، ولا رضي الله عمن طال بلسانه القذر الصديق والصديقة رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة. وأيضا ذكر حديث عائشة قالت: كنت مسندة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يودع الحياة وتخرج روحه الطاهرة إلى بارئها، دعا بإناء بطست ليبول فيه ثم بال ومات صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ذكره أيضا وهو حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، يدخل يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم في قدح الماء وهو يغرغر ويحتضر، يدخل يده في قدح الماء ويأخذ شيئا من الماء ويمسح وجهه بالماء ويقول: اللهم عني على سكرات الموت، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم عني على سكرات الموت، أو قال: على منكرات الموت. وأيضا مما ذكره رضي الله رحمه الله تعالى حديث ابن عمر أن عائشة رضي الله عنها قالت: لا أغبط، والغبطة أن يتمنى الإنسان حصول نعمة حصلت لأخيه من غير أن يتمنى زوالها عن أخيه، لأن تمني زوال النعمة عن أخيه هذا إيش يسمى؟ يسمى بالحسد، وهو محرم من أعظم المحرمات، كبيرة من الكبائر. أما الغبطة أن يتمنى الإنسان حصول نعمة وتحققها له كما تحققت وحققها الله لأخيه من غير أن يتمنى زوال تلك النعمة فهذا غبطة ولا حرج في الغبطة. قالت: ما أغبط أحدا بهون الموت، يعني بيسارته، بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولفت النظر في حينها أن عند بعض الناس علامات وإرهاصات على حسن الخاتمة قد لا يقرون على ذلك، وهي أنه إذا مات الإنسان وهو مبتسم قالوا: هذا يدل على حسن الخاتمة، وقد يكون هذا المبتسم تاركا للصلاة. إذا مات العبد وخرجت روحه بيسر وسهولة قالوا: هذا يدل على حسن الخاتمة، يعني يقطعون جزما، وقد يكون من أفجر الناس. وإذا رأوا إنسانا يحشرج وعند الاحتضار تخرج روحه بمشقة يقولون: يا عجبا، هذا رجل صالح وحافظ للقرآن، ما بال روحه تخرج هذا الخروج الشديد. يا أخي رسول الله، تقول عائشة: بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله. وأيضا من الأوهام عند العوام أنهم إذا حملوا جنازة فرأوها خفيفة قالوا: يا بشارة صاحب الجنازة، قلبه ليس متعلقا بالدنيا، ولعله يريد أن يذهب إلى روضة من رياض الجنة، وقد يكون من أفجر الناس. وقد يكون تاركا للصلاة خفة الجنازة. وإذا حملنا جنازة رجل بدين ثقيل قالوا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ولم تزل ألطف بنا فيما نزل في هذا الثقل، لأن هذا يدل على أن قلب صاحب الجنازة قد تعلق بالدنيا، ها، وأنه مثقل بالذنوب والمعاصي، وقد يكون من أصلح خلق الله، فانتبه. ولذلك ذكرت علامات حسن الخاتمة، ومنها أن يختم للإنسان بلا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى غير ذلك من العلامات والأمارات التي تدل على حسن الخاتمة. اللهم نسألك حسن الخاتمة. نعم، أين وقفنا يا شيخ ناصر؟ عند حديث نصر بن علي الجهضمي. نعم، نصر بن علي الجهضمي. طيب، حديث نصر بن علي. أيضا مما ذكره رحمه الله أنهم لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا، انتبه لهذه النقطة، أين يدفنون رسول الله، أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة قال ندفنه في مسجده، وبعض الصحابة قال ندفنه في البقيع. فما أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع. ها هنا تأتي الصديقية من أبي بكر الصديق فيقول رضي الله عنه كما ورد في الحديث الصحيح: أما إني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما نسيته، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، أدفنوه في موضع فراشه في حجرة أم المؤمنين عائشة، ما دفن رسول الله في المسجد. انتبه لهذا، سقط من السقطات، وويلا من الويلات، وضلالا من الضلالات لمن يستدل على جواز بناء القبة على القبر وعلى جواز بناء المسجد على القبور، يقول لأن قبر رسول الله في مسجده. يا أخي، قبر رسول الله في حجرة عائشة، هذا أبو بكر إيش يقول؟ احفظ: ما قبض الله نبيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. أين دفن رسول الله؟ في حجرة عائشة. أين كانت حجرة عائشة؟ خارج المسجد، خارج المسجد، خارج المسجد، يعني أن قبر رسول الله خارج مسجده. فهل يصلح أن يستدل مستدل بوجود قبر رسول الله فيما بعد، الذي أدخل فيما بعد في عهد الوليد بن عبد الملك متأخرا، أن يستدل بهذا على جواز بناء المساجد على القبور؟ استدلال من أبطل الباطل، استدلال من أبطل الباطل. فانتبه لهذا، وصحح عقيدتك في قبر رسول الله. وفي الغد إن شاء الله موعد فقه القبوريات وقراءة من كتاب الجواب الباهر في زوار المقابر لشيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله. ثم بعد ذلك ذكر حديث ابن عباس وعائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على رسول الله وهو مسجن مكشوف الوجه، وقبل جبينه ما بين عينيه. فمن السنة أن يقبل. طيب، رب قائل يقول: كيف تقول من السنة؟ أبو بكر قبل رسول الله بعد وفاة رسول الله. ذكرت لكم حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون على جبينه وبين عينيه رضي الله عنه بعد وفاته. ما صنعه أبو بكر برسول الله هو عين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثمان بن مضعون. فلو سجي الميت قبل أن يغطى وجهه ويتمم كفنه بتغطية وجهه، لو قبل على جبينه بالنسبة لمحارمه، فهذا سنة ولا شيء في ذلك إن شاء الله. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا مرحوم بن عبد العزيز العطار عن أبي عمران الجوني عن يزيد بن بابانوس عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال: ونبياه وصفياه وخليلاه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وهو شيخ الترمذي ثقة من رجال أصحاب السنن الأربعة. قال: أنبأنا مرحوم بن عبد العزيز العطار ثقة من رجال الستة عن أبي عمران الجوني هو عبد الملك بن حبيب أبو عمران كنية هو عبد الملك بن حبيب البصري ثقة من رجال الستة عن يزيد بن بابانوس هكذا. قال الدارقطني: لا بأس به. يزيد بن بابانوس لا بأس به، خرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي. عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، بعدما توفي رسول الله وهو مسجن، فوضع فمه بين عينيه، قبل جبهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه، وضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه، وندب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ونبياه وصفياه وخليلاه. الندبة تفجع يلحق المنادي عند فقد المندوب، وأكثر ما يلحق ذلك النساء لقلة صبرهن ولضعفهن. وعلامة الندبة وقبل الكلمة أو ياء، وتختم بألف وهاء في آخرها، وحكمتها إظهار التفجع والرزية. انتبه ولاحظ واحذر وفرق بين الندبة والدعاء، انتبه لهذا. إظهار التفجع والرزية ليشارك النادب غيره لتهون عليه المصيبة، والندبة لا تكون إلا لحاضر وسامع، لا تكون لغائب. الندبة تكون لحاضر ولسامع ولا تكون لغائب، وهذا من باب الندبة. فإن كانت بلا رفع صوت فهي أمر مشروع، وهذا الذي وقع من أبي بكر الصديق. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يدفن بعد وجسده الشريف الطاهر حاضر، كان يندبه رضي الله عنه فيقول: ونبياه وصفياه وخليلاه. لكن شرط عدم النياحة، لأن النياحة محرمة، لأن النياحة محرمة، وهي ندبة بصياح وولولة وزعيق. سند هذا الحديث حسن، والحديث حسن، سنده حسن والحديث حسن. نعم. قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب، وإنا لفي دفنه صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. قال: حدثنا بشر بن هلال الصواف ثقة من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربع البصري. قال: أخبرنا جعفر بن سليمان، هو جعفر بن سليمان الضبعي صدوق يتشيع، من رجال البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وقد ذكرت قصة في هذا الراوي فيها عظة وعبرة، أن هذا الراوي فيه تشيع، وهو الذي أفسد إماما من أئمة اليمن ومحدثا كبيرا من محدثيها، وهو عبد الرزاق بن همام الصنعاني. فقد حج ثم انتقل إلى اليمن، وكان عابدا زاهدا فيه جلادة وشدة وعبادة، فلما زامله وصحبه عبد الرزاق تأثر به، وعنه أخذ التشيع، حتى لما سئل: من أين أخذت التشيع؟ شيوخ أهل السنة، من أين أخذت التشيع؟ قال: من جعفر بن سليمان الضبعي. فانتبه لمن تتتلمذ عليه، ولمن تلقي بعصا التسيار بين يديه. ما كل أحد يتتلمذ عليه، ها، ما في تتلمذ على أهل البدع والأهواء والغوغاء، ها، ولكن تتتلمذ على عالم رباني يميز بين الصحيح والضعيف ويبين بين الغث والسمين، وصاحب عقيدة سليمة سوية ما تلقي بيدك لأي أحد، حتى في تعلم القرآن وتعلم اللغة العربية وتعلم الأصول، ما تلقي بعصا التسيار بين أهل البدع والأهواء والغوغاء يلعبون بعقيدتك كيف يشاءون ويفعلون بك ما يريدون فتنحرف عقيدتك. ولأن يظل الإنسان جاهلا لكنه سليم العقيدة خير له من أن يتثقف ويتعلم وكما يدعي بعضهم يتنور على شيوخ قد انحرفت عقائدهم، قد انحرفت عقائدهم بالتأويلات الباطلة البعيدة عن القرآن والسنة. عن ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة عابد من رجال الستة عن أنس، لاحظ لي هذا الحديث بارك الله لك وفيك وعليك، قال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة عقب انصرافه من الهجرة أضاء منها كل شيء، هل الإضاءة مادية ومعنوية أم هي مادية؟ هي مادية ومعنوية، يعني أضيئت المدينة النبوية وأشرقت بدخول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها بعد نزاع طويل وفرقة كبيرة وعداء مستحكم بين بني العموم الأوس والخزرج، ما كانت تلتئم لهم صفوف ولا تتوحد لهم كلمة لأن قلوبهم كانت متنافرة، ولأن وسبب تنافر قلوبهم لأنه ليس ثمة عقيدة ومبدأ تتآلف القلوب عليه. ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى توحد الصفوف وامتن على المؤمنين بهذه الوحدة العظيمة التي لم يعرف الأوس والخزرج مثلها، إيش قال؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فعندما تريد أن تجمع الفرقاء والأعداء الألداء لا يمكن أن تجمعهم إلا أن توطن بذرة الإيمان في قلوبهم، فاللهم ألف بين قلوبنا على الإيمان. قال أنس بن مالك: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء. وهذا النور نور النبوة ونور طلعته البهية صلى الله عليه وآله وسلم، ونور محياه وإشراقة وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، ونور كلامه وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم، وتفجرت من بين شفتيه الشريفتين ينابيع الحكم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني نور معنوي وما يبعد أن يكون نورا ماديا، لأنه إذا وجد الصالحون في بلد وفي مجتمع فإن ذلك المجتمع يستنير بدعوتهم وبصلاحهم وإصلاحهم وبعلمهم، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب الذي ووري فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنا لفي دفنه، أي حالة كوننا لم نفرغ من دفنه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنكرنا قلوبنا. ما أنكروا قلوبهم لضعف إيمان أو نقص فيه حاشا وكلا، وإنما أنكروا قلوبهم لأن القلوب تعلقت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا ينظرون إلى طلعته البهية وإلى سيماه المصطفوية صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يسمعون وتتشنف آذانهم بسماع كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هنا أصابت قلوبهم وحشة، أصابت قلوبهم وحشة، وإلا فما يتصور نقص إيمان في مثل هذا الموقف العصيب، وهم يودعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدفنونه. سنده حسن والحديث صحيح. نعم. قال: حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين. قال حدثنا محمد بن حاتم الزمي من شيوخ الترمذي والنسائي ثقة، قال أخبرنا عامر بن صالح الزبيري وهو متروك عن هشام بن عروة ثقة إمام من رجال الستة عن أبيه عروة بن الزبير مرة تقدم ثقة إمام عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين. توفي رسول الله متى؟ صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يوم الاثنين. فالذين يحتفلون بمولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقول لهم هذا اليوم هو اليوم الذي توفي فيه رسول الله، فما بالكم تحتفون وتحتفلون وتسعدون وكان الأجدر لو ساغ أن يحتفل أو يحتفى أو يحزن ويجعل يوم نياحة لكان يوم الاثنين. لكن على كل حال وبكل حال من الأحوال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعليل صيام رسول الله ليس لأنه يوم مولده بل لما ورد في الحديث الصحيح الآخر المفسر تعرض الأعمال أو ترفع الأعمال إلى الله أو على الله كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ولو سلمنا جدلا أن علة الصيام هو الفرح بمولد رسول الله يوم الاثنين أقول افرح كما فرح رسول الله واحتفي بهذا اليوم لو سلمنا جدلا، كما احتفى به رسول الله فماذا صنع رسول الله في هذا اليوم؟ صامه، ولم يسن أمورا ومسالك لم يوحى إليه بها، بل ذلك من الابتداع ومخالفة السنة، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سند هذا الحديث ضعيف جدا ولا يضرنا، لا يضر الحديث. الحديث رواه البخاري من طريق وهيب عن هشام، من طريق وهيب عن هشام، ولا يضرنا ضعف عامر بن صالح. طيب ننتقل للأسئلة يا إخواننا.